بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 34 بعد 100 على 1. بمعنى أنا سمعت من شخص حديثا ما، هذا الشخص سمعه من عدد التواتر، وهو بالنسبة إلي غير متواتر لأنه أنا سمعت من شخص واحد. وعلي هذا المثال. طيب، هذا مثال حرف أليف حرف مين؟ الآن هي مثال حرف أليف. حرف أليف بيقول لك حدثني فلان عن فلان وفلان إلى الرسول عليه السلام، هي طريق، وطريق ثاني وثالث ورابع، وما شاء الله هذا صار عنده حديث إيش؟ متواتر. يمكن نفس الحديث، هو نفس الحديث، هو نفس الحديث. لذلك نفس علماء الحديث أحكام تختلف في كون حديث معين متواتر أو غير متواتر، لأنه وضح لك أنه قضية نسبية. ثم يظهر الاختلاف فيما إذا وجد بين علماء الحديث من جهة وبين علماء آخرين ليس لهم اختصاص في الحديث من جهة أخرى، فسيقول هؤلاء غير مختصين في حديث ما حديث آحاد، لكن أولئك يقولون حديث متواتر. ليش؟ لأن هذه شغلتهم، تتبع الطرق والروايات، هذه شغلة الاختصاص من علماء الحديث، بينما الفقهاء ليس هذا شأنهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أتي بمثال توضيحي لما كنا فيه من جهة، ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى. بترتب أحيانا من كون الحديث متواتر أو غير متواتر اختلاف الحكم الشرعي، ولو عند بعض العلماء والفقهاء. مثلا عند علماء الحنفية يقولون في أصولهم وقواعدهم الفقهية لا يجوز تخصيص عموم القرآن بحديث الآحاد بنفس قوة القرآن، طبعا خلاف مذاهب الأئمة الآخرين. ترتب من وراء هذا الأصل أو هذه القاعدة الاختلاف في حكم شرعي يتعلق بالصلاة. ألا وهو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، أهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، أو هو واجب فقط الصلاة صحيحة بتركه لكن يأثم تاركه؟ علماء الأمة كلهم يقولون بما قال عليه السلام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب. الأحناف قالوا هذا الحديث حديث آحاد صحيح لكنه آحاد، ولا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد، والقرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن الله أطلق والحديث قيد، ما بيجوز تقييد ما أطلق القرآن بحديث آحاد. هذا على أصلهم. الشاهد فيما يأتي الآن، ألف الإمام البخاري رسالة معروفة بجزء القراءة، جزء القراءة في الصلاة لإمام البخاري. أول ما بيقول في الرسالة: تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. الآن ماذا يعمل طالب العلم؟ هو أمام جبل من جبال العلم في الحديث، أمير المؤمنين بحق محمد بن إسماعيل البخاري يقول في هذا الحديث أنه متواتر، وفقهاء الحنفية يقولون هذا حديث عهد. لا شك أن هنا يقال: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذن صار الحديث متواتر، لكن نسبيا قضية متواتر عند البخاري غير متواتر عند الأحناف. عرفت باش القضية؟ فهل نقلوا لك هذا الخبر؟ أولا ما هن من آية اختصاص، بل هم جهلة حتما، لأنه في كتب مؤلفة في الأحاديث، منها الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة لأحد العلماء المغاربة، وهو مطبوع. وأنا شخصيا تمر معي أحاديث كثيرة ما تجد من قال بأنها متواترة، لكن لما تقف على الطرق فأنت تقطع بأن الرسول عليه السلام قال ذاك الحديث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم من ينكر الحديث المتواتر. الجواب عن هذه المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى. إذا عرفنا أن القضية نسبية فلا يجوز تكفير من ينكر حديثا هو متواتر عند بعضهم وغير متواتر عند البعض الآخر، على أنه نفترض حديثا مجمعا على تواتره، ومثال هذا معروف في كتب المصطلح، ألا وهو قوله عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ نقول: لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر حديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن العبرة بقناعته الشخصية. هو إذا افترضنا إنسانا عالما هو يعتقد بأن حديثا ما صحيح قال الرسول، لكن هو ليس عنده متواتر وأنكره فقد كفر. عرفت ليش؟ لأنه عرف أنه قاله عليه السلام، لكن لا بطريق التواتر، طريق الأحد. والعكس بالعكس تماما، هو لم يصح عنده حديث متواتر عند غيره، فلا يجوز تكفيره، لأنه العبرة بما قام في نفسه سلبا أو إيجابا. أظن الآن ظهر لك أنه تكفير منكر حديث التواتر أو عدم تكفيره كتكفير منكر حديث الصحيح أو عدم تكفيره، لأنه في كل من الأمرين العلة هو ما قام في نفسه، بغض النظر أنه متواتر أو غير متواتر. إن قام في نفسه أن هذا حديث صحيح ثم جحده فهو كافر، ومن قام في نفسه بأنه غير صحيح فلا يجوز تكفيره. حتى لو اجمعت الأمة على أنه هذا الحديث متواتر يعني علماء الأمة أجمعوا على أنه هذا الحديث متواتر. ما هو أنا ضربت لك مثال أنه الإجماع موجود في حديث من كذب عليه متعمدا. هذا الإجماع الذي ينكره هل هو يعني صار عنده قناعة وجدانية ضميرية نفسية بأن الأمة مجمعة؟ فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر، لكن هذا تصوره صعب جدا. أنا أفهم هذا، يعني كالذي ينكر آية في لحظة وما على ذهنه كافر في وقت ينكر آية لا يكفر. أي نعم، التقريب. أظن أن تم الجواب عن ثلاث الأنواع هذه. نعم، ترك الزكاة ترك الزكاة كترك الصلاة وكترك الحج وترك الصيام، فأي ركن من هذه الأركان الأربعة إذا تركها المسلم منكرا لها جاحدا لشرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه. أما إذا تركها كسلا فليس كافرا، إنما هو فاسق وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. في كتاب الواضح في أصول فقه الأشقر يقول النوع الثاني من السنة الترك، وهو ما يعبر عنه بالكف أو الامتناع، وذلك بأن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه. فهل تنطبق حادثة الضب على هذا أم لا؟ لا، ما تنطبق لأنه أجاب. لما قيل له أحرام هو؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فهي كراهة يعني نفسية ليست كراهة شرعية. فهل يوجد الآن يحطوك مثل على هذا؟ لأن الكاتب لم يأتي يعني مثل. ما هو المشكلة أنه الأصول تدرس بدون أمثلة، ولذلك بيكون طريق وائر جدا. أمثلة السنة التركية يعني؟ نعم. ويعني يسأل عن مثال السنة التركية. أنا لا، مو قضية ما فقط سنة تركية، جايب ضميمة أخرى أنه قد الرسول يرى هذا الشيء ويكره نفسيا يعني. نعم، أما سنة تركية فأمثلة كثيرة وأمثلة كثيرة ما يحضر. الأشقر مقيد السنة التركية بهذا؟ لا، هو ما بيتكلم عن السنة التركية. هذه العبارة. النوع الثاني من السنة الترك، وهو ما يعبر عنه بالكف أو الامتناع، وذلك بأن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه. هذا إذا أن كلمة خاصة فبما البحث واضح جدا، وهو الذي نحن نقول عنه بأنها سنة تركية. هذا له علاقة بالأشياء التي تركها الرسول عليه السلام من العبادات، أصلها عبادة، لكن الرسول عليه السلام ترك هذا النوع من العبادة، وكان المقتضي للعمل بها لو كانت عبادة حقا كان المقتضي قائما، ثم الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك، فهذه سنة تركية. يعني كما نحن نتعبد باتباع الرسول عليه السلام في سنته الفعلية، كذلك نتعبد في اتباع الرسول عليه السلام في سنته التركية، لأن هذه السنة التي تركها الرسول عليه السلام لو كان في فعلها خيرا لفعله الرسول عليه السلام من جهة، ثم لا اقتدت به الأمة سلف الأمة من جهة أخرى. وهذه أمثلتها كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها ترك الرسول عليه السلام الأذان لصلاة الليلين، ترك الأذان لصلاة الاستسقاء، لصلاة الكسوف والخسوف، وبخاصة خسوف الليل والناس غفلة، العقل البشري الذي ليس له صلاحية التشريع بيقول والله معقول أن يكون في أذان في الليل والناس غفلين، لكن لا، الرسول ما شرع هذا الشيء، ولو كان خيرا سبقنا إليه. هي سنة تركية. لكن المثال أنه شيء يعني يمكن وقع أمام الرسول عليه السلام وما فعله، وقد يكون يعني كره هذا، ما يحضرنا هذا إلا حديث الضب، وهذا ليس في العبادات وإنما هذه في العاديات، والأمور العادية الأصل فيها الإباحة، بخلاف السنة التركية فالأصل فيها الترك. وإياك. وهذا يكثر من الأمثلة دكتور الأشقر. ها. لكن فيه ما يحتاج، لكن عادة الكتاب ممتاز عن غيره بالأمثلة. سؤال الأستاذ. نعم. هل الزواج قسمة ونصيب؟ أي أنه يكون لمجرد الولادة بالفتاة أو الرجل مكتوبة لهذا الزوج أو الزوجة؟ أو هي اختيار يعني؟ سامحك الله. شو الفرق بين هذا السؤال وبين سؤال واحد غني وآخر فقير، واحد جميل واحد قبيح، واحد إلى آخر الأمثلة؟ بلا شك أنه المقدر على الإنسان هو أمر واقع ما له من دافع، لكن هو مكلف بسعيه، ثم هو لا يسأل عن عاقبة الأمر إذا ما وقع على خلاف اختياره. فهذه خطب امرأة كان حريصا أن يخطبها وهي صالحة، وإذا بها مع الزمن تنكشف أنها طالحة، طبعا نصيب هذا، لكن كل شيء بقدر كما قال عليه السلام، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. لكن هذا لا يعني أن الإنسان في حدود قدرته وطاقاته ما هو مكلف أن يسعى لاختيار الخير، لا، هذا شيء آخر. فعلى الإنسان أن يسعى ثم البقية على الله تبارك وتعالى. الجواب طبعا هو نصيب، لكن ما نريد أن نفهم أنه نصيب أنه إذا إنسان مثل ما بيقولوا الجماعة يتوكى على الله وبس، لا، يتخذ الأسباب ثم يتوكى على رب الأرباب. كيف؟ المقول مثلا ان الله هذه زوجتي او كذا، هذا حصل معي، هذا نصيبي. اي شو بيقولوا؟ نصيبك بايدك. نصيبه لا، باطل هذا الكلام. شيخنا قد يقصد ان المراه خلقت من ضلع رجلها، فهي مقسومه له في الازل، يعني خلقت من ضلعه، من ضلع زوجها كما يقول بعض العوام يعني. لا، هذا ما هو اصلا. اما هي المراه الاولى كذلك. حواء هي خلقت. اي نعم. بس نعم. تكمل للموضوع بالنسبة للأحاديث القدسية، هل هذا ينطبق الكلام اللي؟ نعم، الكلام نفسه ينطبق، لكن أحاديث قدسية أولا بالنسبة لأحاديث النبوية نسبتها قليلة جدا جدا، نسبتها قليلة جدا جدا. ثانيا، نسبة الأحاديث الصحيحة فيها قليلة أيضا، يعني إذا افترضنا الأحاديث القدسية، وأنا لا أعرف يعني عددها بالضبط، إذا اقترضناها هي 500، فيمكن يكون نسبة الأحاديث الصحيحة منها 200 نحو ذلك، والباقي غير صحيح. وربما لا نجد في هذه 200 حديثا متواترا. شيخ، أنا في سؤال لك، ما لي في فقرة ونقطة، قول هل الزواج قسم نصيب؟ يوضح أي أنه يكون بمجرد ولادة الفتاة. بمجرد ايش؟ ولادة الفتاة. ايه، مكتوب لها، بمجرد هو يريد المكتوب له له او لها مش له او له يعني اقصد القضيه يعني الاشكال العقدي يعني عند الولاده يكون مكتوب وقبل الولاده شو الاشكال هذا وقبل الولاده كل شيء بقدر نعم في الصلاه الثلاثيه والرباعيه هل يكون رفع اليدين بيدين بعد التشهد الاول عندما يهم الانسان بالنهوض ام بعض او بعد النهوض؟ لا الصوره الاولى عند النهوض مش بعد قبل حينما يهم بالنهوض بيكبر وبيرفع يديه. هل يملك من استاجر محلا ان يؤجره لغيره؟ كيف؟ استاجر البيت او مكان ايه؟ هل يملك ان يؤجره لغيره؟ ما كان معنا هيك الله. اولا هل هو مفوض هو مستاجر هل هو مفوض بالايجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر. الجواب انه غير مفوض لانه هكذا العادة يعني ما في تفويض. ما بيجوز هذا من ظلم المستأجرين المؤجرين. طيب اذا كان المالك يرضى بذلك لان الاجار يعني ما قل نفس الاجار مثلا 50 دينار يدفع 50 دينار ياخذها من هذا او من هذا ما عنده بأس المالك. هل في شيء يعني يبقى انا المستأجر من فلان ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء فأجرت هذا المحل مثلا ب80 دينار 50 أجرة الله يرحمه أبو أحمد هو نفس السؤال عندنا شيخ بيسمعك يا على كل حال عندنا شيخ وما سجل إخوتي سجلته ولا لا طبعا مسجل لا ما سجلنا كان موجود لما سجلت أمامي أنت عرضت الصورة مبدئيا وأخذت الجواب أنه إذا كان برضا المؤجر يجوز له أن يؤجر، لكن لما أخذت في الصورة الأولى شرحا وبيانا ظهر ما وراء الأكمة وهو قضية الخلو. فإذا كان هذا بده يستغل الأمر الجائز انه ياخذ اجر زياده عما دفع ويخلي المكان، هذا انت عندك خبره انه الخلو له تفصيل. بمعنى ان كان اسما على مسمى جاز، والا فهو من باب اكل اموال الناس بالباطل، هذا انت تعرفه من قبل. نعم تعبتك معي يا شيخ. تعبتني؟ يا بشو ونحن شو قلنا لك ذيك الساعة؟ خوفتني لما قلت لي سؤال، بعدين اجى بعد السؤال سؤال ثاني قلنا ان شاء الله بيجي ثاني، وهالمرة حبل جلال الحمد لله. اسمه بشير، بشيرك برابع ان شاء الله. جزاه الله خير. في بالحب الحديث شيء بسموه الكوماندوز او فرقة انتحارية بالحرب الحديثة. اي نعم. يعني ممكن يكون في مثلا قوات العدو بتضايق المسلمين، فبالتالي بيعملوا كوماندوز او فرقه انتحاريه بحطوا قنابل وبيدخلوا مثلا على دبابات العدو او كذا. ما حكم هاي؟ هل يعتبر انتحار او غير ذلك؟ لا، هو الانتحار لما يقتل انسان نفسه خلاصا من الحياه التعيش التي يحياها. اما في هذه الصوره التي انت تسال عنها فهذا ليس انتحار بل هذا جهاد في سبيل الله. إلا أن هنا ملاحظة يجب انتباه لها، أن هذا لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما ذلك يكون بأمر قائد الجيش. واضح؟ فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أنه في خسارته ربح كبير من جهة أخرى بإثناء عدد ضخم من المشركين والكفار، فالرأي رأيه ويجب إطاعته حتى لو لم يرضى هذا الإنسان فعليه إطاعته. ما في أي حرج يعني. ما في حرج، لأنه هذا لا يسميه انتحارا. الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لأن ما يفعله إلا غضبان على ربه، منكر عليه قدره. والعياذ بالله. أما هذا فهو يقدم كما كان كثير من السلف الصالح من الصحابة بعدهم، يهجم على القردوس جماعة ضخمة من الكفار بسيفه، يظل يعمل فيه بالسيف حتى يأتيه الموت وهو صابر وراضي، لأنه يعتقد أن أمامه الجنة. فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين الانتحار للخلاص من الحياة الدنيوية التي يعيشها، أو يركب راسه وبيجتهد بنفسه، هذا حينئذ يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة. أما إذا كان قائد الجيش الذي يعني يعرف الساحة وواقعها ولوازمها وحوائجها وإلى آخره، رأى ذلك فهذا أمر جائز، بل أمر مرغوب فيه شرعا. شيخي، لو إن مثلا الآن سيارة غاز في السوق، يعني أحد الأولاد فتح اسطوانة، لكن معظم الناس هربت، يعني ما في إنسان مثلا حاول على هذا السلامة مثلا سكر هذه الاسطوانة، وخصوصا في أماكن كثير فيها مثلا مطاعم وكذا، فلو واحد مثلا راح على هذه السيارة وأغلقها، أو ما مثلا انفجر قبل ما يوصلها، في علي شيء هذا يا شيخي؟ يعني طبعا هو فكر أنه الآن في ضرر كبير ممكن ينقذ هذا الضرر. إذا بيغلب على باله أنه هو سيهلك لا يجوز له ذلك، وإذا بيغلب على باله أنه ينقذ القوم فهذا نعمل العمل. عليكم السلام. يعني بصورة من السابقة، مع أنه هناك يعني موت، أو ما لا يقال موت مؤكد، وهنا موت مؤكد. كيف شو الفرق بينك؟ أولا جهاد معركة، وقلنا لك أن المشرف على المعركة القائد يعرف بالطبرافية كما يقولون الأرض المعركة وإلى آخره، فلا بد أن يكون ذلك برأي هذا القائد وليس برأي الجندي. فهذا فرق جوهري بين تلك الحادثة وبين هذه. وإن كان موتا مؤكدا هناك في المعركة انتهينا منها. وإن كان طبعا لأنه صحابي ممكن يعني اللي بخاتب السيف، وإن كان موتا مؤكدا يعني، لأنه هاللي شو بيغلب على ظننا اللي بيهجم وبيدي السيف على مئات بل ألوف كما كان يقع في التاريخ الأول، بيغلب على الظن ما بيرجع إلا قليلا. طيب يا شيخ، بالنسبة للجواب، طب قد إنه يقع أكثر، يعني احتمال كبير لو ما حداش ذهبها تطلع الاسطوانه، لكن بكل احتمال اقل بكثير انه ممكن يلحقها هذا الشخص. شو الفرق بين هذا الكلام وكلام الاول؟ هو لو رجعنا للكلام الاول، كلامك الاول شو الفرق بين كلامك الاول والثاني؟ في فرق؟ الله، انا بجوز شاعر في فرق. انت شاعر؟ اي نعم هيك يعني. ما اظن يعني كلامي، ما أظن أنك شاعر بالفرق، لأنه إن كنت شاعر، لأنه إن كنت شاعر بالفرق بتبين نيرة أشعر مع الشيء. نعم وكمان بدك بينه، يعني أنا خطر في بالي بعد جوابك. معليش أنا ما عم سألك أنت خطر في بالك. نعم تقدر تبين الفرق؟ أي نعم الفرق ببينه. فرق بين إيش وإيش بدك تبين؟ اختصر الطريق. لا بدك تبين الفرق بين ماذا وماذا؟ احتمال اكثر انه ممكن تهرب راح تنفجر هاي الاسطوانه. الله يهديك. امين. مو هذا اللي تبينه. بدك تبين الفرق بين كلامك الاول وكلامك الثاني. لانه انا سؤالي موجه اليك، وهذا طبعا بمقدار ما فهمت، انه انا ماني شايف في فرق بين كلامك الاول وكلامك الاخر. ولذلك بالتالي ما راح تشوف انت في فرق بين جوابي الاول وجوابي الاخر. فاذا كان صحيح انت شاعر بانه في فرق بين كلامك الاول وكلامك الاخر، فحينئذ بقول لك بين الفرق لبين لك الفرق. ما بين الفرق ما بينك الفرق. شو رايك هو فيك؟ لا والله شيخنا. شيخنا ما مدى صحة الحديث إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا ترك الأمر المعروف ونهى المنكر نزعت. الله أكبر. اتصل بي بدرس بقول له لطفا هذا وين موجود؟ قال هذا رواه الشيخان. ما شاء الله. بل كيف يعني يا شيخنا مشايخ من مشايخه ولا إيش يعني؟ الله المستعان. إيه. هلست والله عندي سؤال أخير. الله يهديك. ليش عم تبخل قبل الأخير الشيخ؟ إذا هبت رياحك فقد تلمها. الآن كداعي أنا الآن بدي أدعو الناس، شو الأولويات الآن بالعصر الحالي الموجود؟ شو الأولويات كداعي إني أدعو الناس؟ تدعو الناس للتوحيد، تدعو الناس لفهم التوحيد، أي لتعلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. شو رأيك؟ على بركة الله، على بركة الله. يا ترى لأهمية هذه الكلمة ولا لعدم أهميتها بقول ربنا لنبيه فاعلم؟ لأهميتها، أليس كذلك؟ وإذا كان هذا الخطاب يوجه إلى سيد العلماء فكيف لا يوجه إلى نحن أمثالنا؟ من باب أولى. وإيش رأيك؟ هل هذا الخطاب الموجه من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون اليوم هم يحققونه في أنفسهم؟ أنا بقول آسفا لا، لكن قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، فهل تقول أنت بلى ولا بتقول معي لا؟ فإذا بماذا تبدأ؟ لا إله إلا الله. ومن لوازم هذه الكلمة أن تدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة، لأنهما المصدر الوحيد لسعادة الأمة، وأنهم إن جهلوا الكتاب والسنة ذلوا، وإن علموا وعملوا عزهم الله عز وجل ونصرهم على عدوهم. وأنت ترى اليوم الذين يسمون بالدعاة قد صرفوا كل جهودهم عن فعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا من الجهل بالإسلام بمكان خطير جدا، لأنهم يتوهمون وكأنهم من عوام الناس. كل الناس يا أخي بيعرفوا أنه لا إله إلا الله. أي نعم أنا أشهد، كل الناس بيعرفوا يقولوا لا إله إلا الله، لكن لا يفقهون معناها. وحينئذ تظهر نتيجة خطيرة جدا، وهي أن هؤلاء الذين يفترض فيهم أن يكونوا هداة للمسلمين رضوا لهم بأن يسووهم في واقع أمرهم مع الكافرين الذين ينقذون أنفسهم من قتل الحاكم المسلم إياهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. لأن الرسول عليه السلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوها مش فقهوها وفهموا معناها، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. فاليوم الدعاة الإسلاميين إلا القليل منهم رضوا لأمتهم ما يرضاه الإسلام للأمم الأخرى من الكفار، إنه فقط يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ شان يعصم دماءهم وأموالهم. لكن هل هذا القول يدخلهم الجنة ينقذهم من النار؟ قال لا، إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. إذن رضينا لأمتنا أن يظلوا يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون مع الأسف بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأن عظمة هذه الكلمة ما استقرت في قلوبهم، بدليل حياتهم التي يحيونها، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة مما يقع منهم من شركيات ووثنيات وعبادة لغير الله عز وجل، يسمونها هذه العبادة بغير اسمها، يسمونها توسلا، يسمونها شفاعة، وهي ليست بهذا السبيل إطلاقا، بل هو الشرك بعينه، أو كان من الابتعاد عن التعامل بالإسلام الذي عرفوه، فهم يرتكبون المحارم التي حرمها الله عز وجل. فإذا إيمانهم بأن لا إله إلا الله حقا فيه زغل حتى بالنسبة لهؤلاء الذين نخترت فيهم أنهم فهموها، ليس فقط قالوها ولكنهم ما جعلوها منهج حياتهم. ولذلك فالأصل أن يبدأ الداعي المسلم بما بدأت به الأنبياء والرسل كلهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعبادة الله حينما يريد الداعي أن يتولى شرحها وبيانها سيصطدم مواقع مرير مع الأسف من نفس الشيوخ فضلا عن من دونهم، لأنهم ما فقهوا بعد شهادة أن لا إله إلا الله. بدري الإخوان جميعا نستفيد إن شاء الله. ما شاء الله في مداد بعد، ما شاء الله. عطفا على سؤال سيد الشيخ على رفع الإيدين عند النهوض بعد التشهد الأول، كنت أصلي بقرب إمام أو عالم في هذا البلد، أنكر علي رفع الإيدين وأنا جالس، قال لم يرد ذلك. وانت تعتقد فيه انه عالم؟ انا قلت له ثبت لي. الله يهديك، عم اسألك سؤال. نعم. سبحان الله، عم اسألك سؤال. نعم. انت بتعتقد في هذا الرجل اللي عم تشير له انه عالم؟ والله حسب رأي اهل البلد. لا لا لا لا لا رأي البلد. طيب إذا كان رأي أهل البلد هيك، أنت من أي بلد؟ من هذا البلد. الزهر مالك من أهل البلد؟ إذا ليش الدورة ولفتي هاي؟ أنت إذا تعتقد في صبر صبر. أنت إذا تعتقد في مع أهل البلد أنه عالم هذا البلد، كويس؟ نعم. وقال لك هو ما ورد. نعم. قال اثبت لي ذلك. طويل بالك. نعم. تعتقد أنه عالم عامل ولا عامل عالم؟ لا نحن ما بدنا أخي، نحن ما بدنا أسماء. أيوة نحن ما بدنا أسماء، بس أنت قل لي شو عقيدتك أنه هو رجل. شوف عنا العلماء قسمين، عالم عامل بعلمه فهذا تمسك بذيوله، عرفت؟ هذا بدلك على الله وعلى رسوله. وعالم غير عامل بعلمه، عرفت؟ لا يعمل بعلمه. والعلماء يقولون وعالم بعلمه لن يعمل أو لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. في عندك نوع ثالث شر من هذا الثاني، وهو عامل عالم. شو معنى عامل عالم؟ يعني عامل حال وعالم، هو ليس بعالم، عامل حال وعالم. فهمت هاي؟ دارت لك هاي؟ بالأول ما دارت لك. لا دارت لك. طيب هذا الشخص اللي انت بتعنيه، ونحن ما بنحب تسمي احد ابدا. ها كويس، انت بتعتقد انه عالم فعلا ولا عامل عالم؟ عامل عالم. عامل عالم. اذا ليش متعب حالك فيه؟ مع ذلك هو قال لك طلب منك، وهذا دليل على صحة قوله أنه عامل عالم. ما هو أنه أنتم أنت سبت لي؟ قال لك سبت لي. إذا كان هو عالم شلون بيطلب من واحد؟ قال أنت عالم ولا عامل عالم؟ لا هيك ولا هيك. لا هيك ولا هيك، صح؟ يعني أنت حاشاك أنك تقول عامل عالم، صح؟ إيه. هذا الرجل شلون بيطلب منك وأنت مالك عالم؟ ولك من عامل حالك عالم قدام الناس؟ الدليل انه مو عالم، هو رجل جاهل. مع ذلك بقول لك انا بعد قليل، هذا الرجل مهما كان شأنه بامكانك تاخذ تعطي معه؟ والله صعب. يا شكرت الله. بيضيع فيي. انا مفتوح يا ابو. لو تعلي انا جاوبته بالصعب ما بيتحمل. لا انت ما بتقدر تجاوبه اكيد. انا هلا راح ادل لك على الطريق. بتقول له شو رايك بكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري؟ هذا كتاب موثوق به ولا لا؟ إن كان عنده شيء من العلم بيقول لك طبعا هذا إمام في الحديث، قل له راجع هذا الكتاب بتلاقي الجواب. عرفت الآن الجواب؟ وكفى الله المؤمنين القتال. أنه كان إذا قام كبر حين يقوم، حين ساعتها. الآن شغلة من ذكر للزرقة خصوص، اللي هي شغلة البناء في أملاك الدولة أو في بناء غير مرخص. فبيجوا طبعا البلدية في لجنة من البلدية بتمنع وبتبني في طرق نعتبرها إحنا غير مشروع، ممكن مثلا تعطي مبلغ معين أو تعمل أي شغلة معينة. في الشغلة المشروعة اللي ممكن تروح على البلدية وترخص كأملاك دولة ممنوع، كأرض مطوبة طابة تروح ترخص، طبعا بحط عليك شروط قاسية جدا، وخاصة إذا كان البناء قديم بدك تبعد عن كل جهة مترين مترين مترين إلى آخره. والرخصة بتكلف ربما مثل البناء أو نصف قيمة البناء إلى آخره، 1000 دينار 2000 دينار. ففي أكثر الناس الآن الطريقة المتبعة إنهم ما أدري هي رشوة أم غير رشوة ما أدري بعطوا مبلغ معين لهذه اللجنة وخلص بسكتوا. فيا ريت يا شيخ يعني هذا الأمر منتشر بشكل يعني. نعم. لا شك أن هذه رشوة وهي محرمة نصا، وفيها تعويض المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وعلى مخالفة النظم التي وضعت، وبلا شك هي وضعت لصالح الشعب، والنظام في أصله شاق على الناس بلا شك، بغض النظر أن بعض الأنظمة بيكون فيها ظلم إجحاف في بعض الطبقات، لكن كمبدأ اتصور بلدة كهذه البلدة إذا لم يكن فيها نظام للبنى، تصور كم ستكون المشاكل بين أفراد الشعب، وسيترتب وراء ذلك مذابح طاحنة بينهم، هذا اللي بيدخل من هون ذاك بيطلع من هون، والآخرين كل مين بيركب راسه وبيبني على كيفه. ولذلك فوضع هذه النظم والقوانين يجب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها هي لصالح الأمة، وحينئذ ينبغي أن نستحضر في أنفسنا أن اتباعنا لهذه النظم والقوانين تأييد منا ويرحمك الله، تأييد منا لهذا النظام الذي هو من صالحنا. وعلى ذلك فإذا بدأ لأحدنا أن يخالف هذا النظام فله أن يخالف، أنا في اعتقادي إذا كان يعني مضطرا إليه، بشرط أن يكون من تمام النظام أن يعاقب هذا المخالف بعقوبة ما، لكن لا بطريق الإرشاء. واضح الجواب؟ نعم. موجود في النظام عقوبة. نعم موجود في النظام عقوبة. أنا أعرف هذا، طبعا نحن كنا هناك في دمشق هكذا نعيش، وأنا من جملة أشخاص اللي بنوا في دمشق في أرض مشاع، أرض دولة. نعم أرض دولة. لا مشاع لكن هون بني في أرض بتقول انتو لا كوشان وطابو وبرخصة شرعية قانونية إلى آخره، لكن عرفت بهالممارسة هنا هناك انه في بعض القوانين تعاقب المخالف بفرض ضريبة مثلا او جزاء او عقوبة إلى آخره، وقد تكون العقوبة شديدة وهو الهدم من الأصل. ف بإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة قانون اللي فرض عقوبة من القانون نفسه، لا مخالفة الشرع والقانون معا وهو بإرشاء أحد الموظفين أو لجنة قائمة هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وكر وعمر. لكن شيخنا أحيانا يعني يأتي أمر ما إذا طبق رشوة بهذا المعنى لا يستطيع خلاص منه إلا نأخذ مثال مثلا سلك الكهرباء على في المخيمات، كثير من سلك الكهرباء تمر من فوق البيوت، فإذا ما بنى الإنسان بيت أو كذا بطع الأولاد ممكن يكون يعني يمسك هذا السلك وبالتالي يتأذى. الطريقة الرسمية الآن في شركة الكهرباء مثلا لما تقدم معاملة للمهندس بتمر على عدة يعني مسؤولين وكذا، بتأخذ عدة أشهر، وبعد هذه الأشهر بيطلعوا بيكشفوا، فربما يوافقون وربما لا يوافقون. الصورة المقابلة إنه بتكون السيارة سيارة كهرباء في المخيم مثلا، فيأتي إنسان ما مضطر يصير كهرباء، يقول السائق والله أنا عندي هذه المشكلة بتعرف أولاد وكذا، قول أنا جاهز ليش لا لا ما بعرف فيها. يقول اللي مع السائق رجل عارف الصنعة، يحكي له بس بخاطر تبين دخول ثاني، فهو لا يقطع السلك قبل أن يأخذ 5 دنانير، فإذا قبضها صعد البيت بدقيقة وقص السلك من هنا وربطه في مكان آخر. فما أعرف مثل هذه الصورة خاصة أنها يعني ما أبطلت حقا وما أحقت باطلا، مثل هذه الصورة ما حكم الشرع فيها؟ في الصورة يا سؤال إلى معالجة هي قانونة ولا لا؟ مو الجواب ما بيهمني أنه يكون جواب سلب أو إيجاب. إن كان هذه الصورة لها معالجة قانونا فيستكسب القانون مهما طالت المدة ويبتعد عن الإرشاء. وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون ثم في ذلك كما صورت أنت تعريضا لبعض الناس للتضرر بهذا السلك الممتاز أمام دار ما، فيجوز دفع عن الضرر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. يجوز لدفع الضرر. أي نعم. طب في حالة عفواً مشابهة جدا، افرض انه اجت لجنة البلدية بدها تهدم البيت ودفعت 20 دينار او 50 دينار للجنة وبطلت، نفس الوضع؟ هذا الوضع هي الصورة السابقة بدهم يهدوا؟ هي الصورة السابقة اللي بيعطي للجنة مشان حتى يقرروا له عمله، هي نفسها. هو بدهم يهدوا له مو لانه خالف النظام؟ نعم. ها؟ كل المسألة بترجع لمخالفة النظام من الأصل. يعني ما النظام قد يعاقب بالهدم وقد يعاقب بالغرام. ها؟ إذا كانت بالغرام هذا يسهل عليه يعني أن يدفعها، وإذا كان بهدم البيت فهذه خسارة، ما بعدها خسارة بالنسبة له معليش. لكن يعني هذا البيت كلف 2000 دينار هنا على نفسها جنت براقش، تختلف الصور من أساس. لا تجوز أصل المخالفة إلا يرحمك الله. سؤال أخي، إنسان تاجر جاب بضاعة من الخارج، معروف أنه رئيس التخزين زيد من الناس، قالوا بدي تجيني بضاعة بقيمة مثلا 10,000 دينار، راح قدم له هدية، طبعا لو وجوده في العمل ما بيقدم له هذه الهدية، أعطى لخوف أعطيه نقد، ممكن جاب له ثلاجة سعر 500 دينار أو غرفة نوم أو يعني رول سجاد. لكون هذه الدولة لا تحكم بالإسلام هل يجوز ذلك؟ رجعنا للرشوة يعني. نعم نفس المعنى، يعني ما خرجنا موضوع الرشوة نفس المعنى، لكن بحيلة أخرى. ما انما الاعمال بالنيات. شو شو فايز الحين انا اكون زجاجة او ثمنها بس الجواب كل الدروب على الطاحون. ما بيجوز يا ابو عاصم نعود انفسنا ونعود شعبنا على الرشوة مخالفة الاحكام، وان كانت القضية تختلف. نحن قلنا بالنسبة للابنية ونظام البنى هذا لمصلحة الشعب، لكن فرض المكوس والضرائب يعني في فرق كبير جدا. القوانين هذه التي تحدثنا عن بعضها كقوانين الأبنية هذه ما تخالفها الشريعة بل بتأيدها، والرسول عليه السلام كأنه وضع أصلا لمثل هذا النظام حين قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. هذا نوع من التنظيم، الرسول قاله في زمانه. أي نعم، تبرق سيارة. الشاهد، لكن فرض المكوس والضرائب التي لا تفرض إلا على الكفار هذا نظام غير إسلامي بلا شك. فنحن نقول إذا استطاع المسلم أن يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذا بطريقة ما بترتب وراءها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى، ما في حين ذاك مانع، وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تمام الاختلاف. يعني لنقل صراحة، زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لف ودورة، يريد أن يرشي موظف الجمرك لكي يمرر بضاعة يجوز بيعها وشراؤها ونقلها وإدخالها وإخراجها شرعا، لكن قانون المكوس يحول بينه وبين ذلك. فأنا بقول إذا كان هذا الإدخال بهذه الطريقة لا يمكن أن يمس دين هذا الإنسان، كان يكون مثلا يمثل أهل العلم، أهل الصلاة، أهل التقوى، فإذا من كشف أمره بنصب إيش الشتيمة، ليس على الراشي وإنما على أهل الدين، أنتوا هيك، أنتوا كذا، أنتوا كذا إلى آخره. في الحالة هاي ما بيجوز طبعا. أما واحد درويش من الناس هدوني وبيقولوا عنه بالتعبير الشامي ما حدا بينتكش له، يعني ما حدا سائل عنه. مش لا دعيب ما في لحية يا طبالك. العلم في دقة، لازم تأخذ بالك، قضية مش أرى أنا وأعتقد. كان مرة واحد بكم سأل الشيخ بقول له والله يا شيخ أنا اجتهدت في هذا المثل كذا وكذا، قال له الشيخ وهل أنت من أهل الاجتهاد حتى اجتهد؟ قال والله ما أعرف. قال له السلطان مش عارف ليش اجتهد، كيف اجتهد؟ شيخنا ولد الأخ محمد يريد يسأل سؤال، رشوة لها كفارة؟ أما ليس لها كفارة، لكن شو رأيك الرشوة ذنب ولا ليس بذنب؟ ذنب. كويس. والذنب اللي له كفارة أهون ولا الذنب اللي ما له كفارة أهون؟ أيهما أهون فيما ترى؟ الذنب اللي له كفارة أهون. أحسنت، فالرشوة ليس لها كفارة. إن التوبة. تسمع النبوة؟ يلا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أهلا وسهلا، أهلا بكم.